بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في سنن الحج التي ذكر منها الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية من وقت الإحرام إلى طواف القدوم وطواف القدوم وكذلك ركعة الطواف. أما بعد ذلك فقال: والسادسة المبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه للاستراحة لا للنسك، وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق، فإنه واجب كما مر بيانه. دائما إذا قيل يوم وليلة فالليلة سابقة لليوم، فنقول مثلا نحن اليوم في يوم الأحد، مساء هذه الليلة ليلة الاثنين، إلا في ليلة عرفة فإننا نقول هذا اليوم يوم عرفة، ولو كان الأحد فالمساء أيضا هي ليلة عرفة لأنها تابعة لليوم بخلاف كل الليالي من السنة. لكن الشيخ هنا جرى على المسألة الغالبة، فعندما قال المبيت بمنى ليلة عرفة أي الليلة التي تسبق عرفة، والمراد منها اليوم بما يسمى بيوم التروية، فالناس ينتقلون من مكة المكرمة فيصلون إلى منى فيستريحون فيها، فعند شروق الشمس صباحا يصلون الضحى وبعد ذلك ينطلقون إلى منى. هذا كله على تقدير أنهم يسيرون مشاة إلى منى. لكن الناس ماذا فعلوا؟ جاءت سنوات عديدة وقد هجرت هذه الليلة تماما، حتى صار بعض الناس يذهبون إلى عرفة قبل يوم عرفة فيبيتون في عرفة، يعني الليلة السابقة يعني مساء اليوم الثامن يبيتون في عرفة فيصبحون في عرفة صباحا ويبدأ وقت عرفة ظهرا، وهذا مخالف للسنة. السنة أن نأتي منى في هذا اليوم الذي يسمى يوم التروية في اليوم الثامن، فنبيت فيها ليلة التاسع وبعد ذلك ننطلق إلى منى. أما المبيت في منى ليالي التشريق فهذا شيء واجب لا سنة، فكل من تركه عند الإمام الشافعي يجب عليه دم. قال: والسابعة طواف الوداع. طواف الوداع في الواقع ليس سنة، وإنما جاء به كما جاء في مسألة المبيت بمزدلفة، فطواف الوداع على قول مرجوح أنه سنة، لكنه في القول المعتمد أنه واجب من واجبات الحج والعمرة، فمن تركه فعليه دم. لذلك قال الشيخ في شرحه: على قول مرجوح، والأظهر أنه واجب كما مر بيانه. وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه. قال بعد ذلك: ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط وجوبا، كما جزم به النووي في مجموعه. إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة، طبعا هذا الإنسان يشمل الرجل والمرأة، كل واحد له تعليمات خاصة. بالنسبة للرجل يتجرد الرجل أي لا يبقى على بدنه شيء إلا رداء وإزارا، وبعد ذلك ما يستطيع أن يمشي به في قدمه. أما أن يبقى كما يدعي بعض الناس لا بأس بأن يلبس شيئا تحت مثلا تحت إزاره، وذلك من أجل أن لا تكشف عورته، ليس هو بأغير من الله عز وجل على عباده. وهذه الأشياء التي يخرج بها بعض الناس ممن يدعي أنه فقيه وليس بفقيه، وربما تعدى على المسائل الفقهية، فنحن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في الحج إلا إزارا ورداء فقط. أما ما يدعيه البعض ويجتهد فيه فليس له فيه دليل على الإطلاق. إذن يتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط، والمراد به عن المحيط. يعني ما معنى؟ ربما بعض الناس يتكلف أحيانا، فإذا مثلا مزق الإزار من منطقة معينة أو الإدار أو الرداء ووضعنا له رقعة فخطناها، هل يسمى ذلك مخيطا؟ لا، المراد بالمخيط المحيط، يعني الذي يدخل فيه كم، يدخل فيه يد، يدخل فيه رجل، يدخل فيه رأس، هذا هو المراد، يوضع على الكتف، هذا كله ممنوع. أما لو كان يعني أي ثوب، هذا الثوب، هذه الجبة، لو أردت أن أجعلها رداء علي مع كثرة الخياطة فيها، لكني وضعتها كما توضع المنشفة تماما على كتفي، هل يصح ذلك؟ لا كما تلبس، لا أجعلها على أكتافي دون أن أدخل كمي فيها، هذا لا يجوز. يعني حتى لو جعلنا قطع من القماش كل واحدة لا تتجاوز سنتيمتر وخطناها مع بعضها البعض حتى صارت لحافا منشفة رداء ووضعناها، لا يضر هذه الخياطة فيها. بعض الجهلة مرة يعني أراد أن أحيانا يجعل من أجل ألا تتنسل هذه الخيوط من المناشف، فأحيانا تدرز في طرفها، فأراد منهم وطلب منهم في الطائرة أن يسحبوا تلك الخيوط. ما هو النسيج؟ عبارة عن خيوط، وهذا لجهله ولعدم تعلمه عند طلاب علم وعند العلماء. إذن التجرد الذي يكون عند الإحرام عن المخيط وجوبا، والمقصود بالمخيط المحيط، نعم، كما جزم به النووي في مجموعه وهو المعتمد. وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة لكان أولى. أحيانا من الممكن أن نصنع شيئا من اللباد، مثلا من اللباد صنعناه لا يوجد فيه أي خيط، عبارة عن ذرات من الأنسجة لصقت مع بعضها البعض فصارت على شكل جاكيت مثلا، ما فيها ولا خيط، فلبسناها أو وضعناها على أكتافنا مثل العباء مثلا، هل يصح ذلك ولو كانت قطعة واحدة؟ لا، يعتبر هذا محيطا ومخالفا للسنة. لو ساولنا هلا جاكيت من البلاستيك صبة وحدة ودخل إيده فيه وكان لين، من الممكن، هذا يعتبر محيطا وهذا ممنوع أيضا. قال لكان أولى ليشمل الخفة واللبدة والمنسوج. يعني أحيانا بعض الناس سنارة واحدة بيجيبوا خيط، ممكن يساووا من هالسنارة الواحدة يجعلوا ثوب كامل دون أن يتصل ذلك الثوب بأي نوع من أنواع الخياطة، فهذا النسيج الذي يكون بسنارة أو بسنارتين فشكل منه ثوب، هل يصح لبسه؟ لا. ويلبس ندبا إزارا ورداء أبيضين. بالنسبة للون ليس معينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الثياب البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم. وكفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسواب سحولية، أي منسوجة في اليمن من تلك القرية المشهورة، وهي لألبسة، وهي يعني أقمشة بيضاء. قال جديدين، يعني من أجل الحاج جديدين، لأن الإنسان من الممكن أن يلبسهما وأن تظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وإلا فمغسولين. حج أول مرة، ثاني سنة يقول هدول المناشف ما بدي أون حجيت فيه، لا بأس أن يخرج بهما تباعا. نعم. ونعلين، والمقصود بالنعل ما يكون في أسفل الرجل، لا أن يكون مثلا مثل جزمة مثلا أو صباط أو إلى غير ذلك، لا، هذا هو المقصود، وباعتباره أنه لا يتماسك في أسفل الرجل فلا بد أن يكون له بعض الشواطات التي تكون في أسفل في أعلى القدم من أجل أن تتماسك، يعني مثل كلاش اللي منقول إحنا عبير بس الإنسان في رجله، فهذا ما يسمى نعلا. وخرج بالرجل المرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما، تبقى المرأة لابسة كل المحيط والمخيط تلبسها، لكنها ماذا تفعل؟ فقط إذا كانت تسدل على وجهها في ذلك الوقت تكشف عن وجهها، وإذا كانت بالنسبة لليدين تلبس القفازين كفوف يعني فإنها تخلع، فإحرامها في كشف وجهها ويديها كما تصلي تماما. ماذا يظهر فيها في الصلاة من الوجه والكفين؟ ولتحذر بعض النساء عندما تلبس، في بعض النساء يعني تجعل بعض الأشياء إذا رفعت يدها فإن ساعدها يظهر، لو كان هذا في الصلاة صلاتها باطلة لأنها كشفت شيئا عن عورتها لا تعتبر ساترة للعورة. كذلك لو سارت في الطريق فكشف رفعت يديها فظهر شيء من ساقها فإنها تكشف عن عورتها وهذا حرام، فعليها أن تحذر من ذلك. وغالبا دعاة السوء بما فيهم يعني رجال الموضة حتى وصلوا إلى جلباب المرأة، فأحيانا ثقبوا كمه من مكان ووسعوه من مكان آخر حتى غادت المرأة لو أرادت أن ترفع يدها إلى رأسها ظهر إلى أكثر من كوعها، لا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك، فهذه دعوة من دعاة السوء. فينبغي دائما أن تكون المرأة سواء في صلاتها في خروجها في إحرامها دائما متنقبة، وهذا النقاب وفق ما أراده الشارع. إذا كانت محرمة أو لم تكن محرمة، فإذا كانت محرمة وجب عليها فقط أن تكشف الوجه واليدين إلى الكوعين، والمقصود هنا إلى الكوعين لا إلى المرفقين. الكوع هو الذي يلي الإبهام مباشرة، هذا هو الكوع يعني يلي كف اليد تماما، أما المرفق هو الذي تنتهي عنده ينتهي عنده مكان الغسل في الوضوء. بذلك ننتهي من سنن الحج. يعني أيضا الوجه للمرأة ما يسمى مواجهة، يعني بعض الناس أحيانا في غير بلادنا يعني يظهرون أنهم يريدون أن يظهروا كأهل مصر مثلا يظهرون الأذن، وهذا حرام ولا يجوز بشكل من الأشكال. وبعضهم الآن ربما يجعلون شكلا للخمار يظهرون شيئا من الرقبة، إنما الوجه ينتهي، الوجه الذي حدد في غسل الوجه في الوضوء إلى أسفل الذقن، فبعضهم ربما يجعل شيئا إلى آخر إلى الحلق مثلا، فهذا المكان من أسفل الذقن إلى الحلق هذا ليس من الوجه وإنما هو من الجيد وإنما هو من الرقبة، فينبغي عليها أن تستر ذلك المكان. لذلك قال الفقهاء هل نزيد على الوجه من أجل أن يظهر الوجه أم نقلل من الوجه من أجل أن نستر الرقبة وأن نستر شيئا من الرأس؟ لا، نقلل من الوجه، يعني بحيث لو نزل شيء منها في جبينها وارتفع شيء إلى ذقنها وجاء شيء من بعد أذنها وبقي ما يسمى الوجه ظاهرا، فهذا هو الجائز في الإحرام وهذا هو الأولى. أما أن تقول طلب مني كشف الوجه فيظهر شيء من الشعر وشيء من الأذن وشيء من الرقبة، وربما يوجد شيء اليوم دعاة السوء أكثر مما يجعل غطاء الوجه ينزل إلى الصدر لكن الصدر يكون مكشوفا، وهذا ما تفعله الكثيرات الماجنات اليوم في مسألة الستر، فأي هواء أو أي حركة أو أي التفات يرى صدرها المكشوف، فهذه امرأة إنما أرادت التبذل وإنما أرادت أن تكون داعية للشيطان لا داعية للأخلاق الفاضلة في المجتمع. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى فصل في محرمات الإحرام وأيضا سيتكلم عن حكم الفوات أي فوات الحج. قال: وقد بدأ بالقسم الأول فقط، ويحرم على المحرم بحج أو عمرة أو بهما. الحج سواء كان مفردا أو كان متمتعا، أو عمرة سواء كان في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، أو بهما أي أو كان قارنا بحج أو عمرة. أمور كثيرة المذكور منها، يعني كل ما طولبت فيه أو طولب فيه المحرم إذا تركه فننظر، إذا ترك سنة يكون قد فعل المكروه، وإن ترك واجبا أو ترك ركنا، إذا ترك ركنا فحجه باطل حتى يأتي به، وإن ترك واجبا فقد ارتكب بذلك يعني ما يوجب الكفارة. نعم، وإذا ترك مطلوبا يعني مطلوب منه عدم الترف فترف، عند ذلك يكون قد ارتكب الحرام، وبعد ذلك عليه ماذا عليه في كل شيء؟ سيتكلم الشيخ عن كل مسألة على حدة. قال: ويحرم على المحرم، ما هو الذي يحرم؟ 10 أشياء. الأول لبس المخيط. يعني قد يقول قائل: أنا غني ولا أريد أن ألبس لباس الإحرام، وقد أحرمت بالحج أو بالعمرة، وماذا علي؟ لقد حدثني بعض إخواننا الطلاب الذين ذهبوا إلى بلادهم فأرسل إلي رسالة قال فيها: لقد رأيت عجبا من رجال الأعمال، إنهم يطلبون حجا مختصرا ولو بلغ الذبح فيه 100 بدنة أو 100 شاة. نحن نريد، عندنا أموال كثيرة، ما هي الأشياء التي لا؟ الحج عبادة، الحج تقشف، الحج امتثال، الحج سواسية، يجب على الإنسان هنا. فلو فعل يعني ما كان يجب عليه من ذبح دم لكنه ارتكب حرام، فينبغي عليه هنا ألا يفعل ذلك الأمر إلا إذا كانت هنالك ضرورة، كانت به جراحة لم يسمح له الطبيب مثلا. بعض الناس لا يمكن أن تتعرض بشرته للشمس أبدا، في بعض الناس عندهم سرطان جلدي، إذا تعرض مثلا للشمس مباشرة فإنه يؤثر فيه. هذا الرجل ماذا يفعل؟ يلبس وعليه بعد ذلك دم ولا إثم عليه، فمن كان مريضا. شايف، هذا ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل على الأعرج حرج لا على المريض حرج، لذلك كل إنسان بحسبه. فلبس المخيط إذا أراد أن يلبس في وقت الإحرام ولو كان أميرا ولو كان ملكا عليه دائما. ما هي الحج؟ الحج عبارة عن سواسية، لا فرق بين أمير وحقير وبين غني وفقير، الناس في صعيد واحد كأنهم في أكفانهم بعثوا يوم القيامة، وهؤلاء كذلك يلبون ويقفون في يوم عرفة على هذا الشكل الذي يكون فيه كل الحجاج بإزار ورداء أبيض. قال: يحرم لبس المخيط وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد، سواء أكان من قطن أم جلد أم غير ذلك، كل ذلك يسمى لباسا يحرم. إذا قال: نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت الحج والعمرة، عند ذلك يلبس لباس الإحرام ولا يلبس شيئا من المخيط. أين يلبس ذلك؟ أين يحرم؟ في كل بدنه إذا كان معمولا على قدره على الهيئة المألوفة فيه، ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل. يعني لو كان واحد عنده عباية، وهالعباية مثلا حط عبارة عن رداء على كتفه، بيصير؟ ممكن. لو برد الإنسان، بعض الأفارقة أحيانا إذا صار الحج في الشتاء يبردون، فلو جاء فجعل ذلك العباءة مثلا وجعلها رماها على كتفه، لكن ما رماها من المكان الذي تلبس فيه، لا، من أي مكان، إنما كانت كالثوب الواحد جعلها على كتفه، فهل يضر؟ قال: خرج عن الهيئة المألوفة، فإنه لم يلبسها لبسان وإنما وضعها كما يوضع الرداء على كتفه، ذلك هل يضر؟ لا، لا يضر، فإنه لا فدية في ذلك. والأصل في ذلك الدليل الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص. ما هو القميص؟ القميص إما أن تدخل فيه رأسك أو تدخل فيه يدك اليمنى ويدك اليسرى، هذا الذي يسمى قميصا. إذن لا تلبس من جهة الرأس، لا تلبس من جهة الكم، لا تلبس من جهة الكتف، يعني كل ما يوضع على كتف أو يدخل في رأس أو في كم في يد عند ذلك يسمى. ولا العمائم، العمائم هي ما تدور حول الرأس، نعم. ولا السراويلات، السراويل هو مفرد جمعه سراويلات أي البنطرونات، يعني لا يدخل قدم وهنالك قدم آخر. ولا البرانس، البرانس ما يلبسها المغاربة مما يجعلونها في رؤوسهم، وبعد ذلك ربما لا تكون فيها طريق للأكمام أو تكون، أو العباءات مثلا. ولا الخفاف، لأن الخفاف الخف الذي نمسح فيه على الخفين عند ذلك ماذا يستر؟ هذا يستر القدمين. كذلك لا يصح فليلبس الخف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين. واحد ما كان عنده غير راع الحج بعدين بحث عن نعلين فلم يجد، في صباط لابس برجله مثلا، ماذا يفعل؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل ذلك، قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني إذا في له كعب من وراء شو بيساوي له؟ بيجور على هالكعب بيصير كسم الصباط مثل الشحاطة، وبيطعم من قدام شو بيطلع؟ بيطلع أصابعه. عندما تخرج الأصابع ومن الأسفل ومن الوراء لا يكون متماسكا مع الرجل، يعني بيقول له جيب سكين أطعم من هالناح، يعني حول صباطك وخفاك لشكل شحاطة عند ذلك، يعني أكلاش شحاطة بهذا الشكل يقطعهما. فقال أسفل من الكعبين، ولا يعني إذا فعل ذلك فليس عليه شيء، أما إذا لم يفعل ذلك فعليه دم. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. يعني عادة كان الطيب الذي يجعل في الثياب من يعني أي ثوب مسه طيب فعليه ألا يلبسه ولو كان رداء أو إزارة. ولكن كيف تقولون إن النبي تطيب قبل الإحرام، هنا تقولون يمنع أن يلبس ثوبا فيه طيب؟ تطيب على بدنه ولم يتطيب على ثوبه، وعندنا قاعدة فقهية تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، صحيح؟ فعندما كان هو محرما كان متعطرا في جسده، ماذا بقي؟ بقي في أثناء الإحرام متعطرا. أما لو جعل ذلك الطيب على ردائه فعندما يخلع ذلك الرداء ثم يعيد الرداء إليه فكأنه تطيب من جديد، لذلك ممنوع على الرداء ومسموح على الجسد. وكانت السيدة عائشة تقول كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله، ما قالت على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك فيما زاد البخاري في صحيحه ولا تتنقب المرأة، يعني لا تجعل شيئا على وجهها، ولا تلبس القفازين أي في يديها. فإن قيل السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، يعني مثل واحد مثلا أحيانا يذهب إلى الطبيب فيقول له ماذا أأكل، أحيانا يكون باب الأكل طويل فيقول له لا تأكل كذا ولا كذا وكل ما شئت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بده يقول له البس الثوب إذا كان أبيض وإذا كان أسود وإذا كان، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الجواب لا تفعل كذا ولا تفعل كذا والباقي صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له عن المنهيات ولم يقل له ماذا يلبس، لأنه ربما يلبس لو وضع جلدا جلد خروف وضعه رداء على ظهره فهل يصح؟ يصح ذلك. وكذلك لو وضع جلد بقرة عليه هل يصح ذلك؟ يصح. يعني أما النبي عليه الصلاة نهاه فترى في المنهيات ورد في كتاب الله ما قال كلوا التفاح وكلوا البطيخ وكلوا كذا، إنما حرم علينا الخمر، حرم علينا الخنزير، حرم علينا ما أهل لغير الله، حرم علينا النطيحة الموقوذة المتردية، هذه أشياء ممكن عدة. أما الأشياء المباحة كثيرة لا تعد، فمن هنا أجاب قال ماذا يلبس؟ قال لا يلبس كذا وكذا، الباقي يلبسه. فأجيب بما لا يلبس، ما الحكمة في ذلك؟ أجيب بأن ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس، إذ الأصل الإباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس، وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا. كان ينبغي للسائل أن يقول ماذا يحرم على المحرم أن يلبسه. على كل حال كيفما كان السؤال فلقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، فأعطاه الجواب المختصر الذي فيه الحكمة النبوية البالغة. أما الأمر الثاني فهو تغطية بعض الرأس. إذن المحرم الأول لبس المخيط أو المحيط، الثاني تغطية الرأس من الرجل ولو البياض الذي وراء الأذن. يعني عندما نقول له تحلق شيئا من رأسك، لو حط هيك وحلق شوي من وراء أذنه يعتبر حالق؟ نعم، هذا ماذا يسمى؟ رأسا، يعني هيك لحتى يصل لعند رقبته اسمه رأس. فهذا كل هذا الشيء يحرم عليه أن يغطي شيئا منه أثناء الإحرام، سواء أستر بعض الآخر أم لا. يعني إذا قلنا لا يستر الرأس مو معناته يستر الرأس كاملا، مهما كان نوع الستر فهو حرام. أحيانا يكون الساتر سترا عرفا، وأحيانا يكون يعني شيء غير معروف. مثلا قال أستر البعض الآخر أم لا، بما يعد ساترا عرفا، مخيطا كان أو غيره، كالعمامة، العمامة مخيط مثلا، مثلا جعلها تحيط على رأسه، سواء كانت مكشوفة من الأعلى يعني فيها طائية وما فيها طائية، أيضا لا يحق له أن يجعل شيئا على رأسه. هذا واحد. أيضا أو يجعل طيلسان، يعني يحط حطة مثلا على رأسه، أو مثل اللي يحطوها تبع البرنوس مثلا، يحطوا الطائية طائية المغاربة مثلا، أن يفعل لو كانت منشفة تبعه في إلى طائية وعمل له هيك وحطها على رأسه، هل يصح ذلك؟ لا يصح أن يفعل ذلك. وكذا الطين، قال جاب والله يحمي رأسه من الشمس، حط شوية طين وراح لزقهم على رأسه، هل يعتبر ذلك ساترا؟ لكن هذا شيء غير مألوف، أيضا يعتبر ساتر وهو حرام. أو طبخ له شوية حنة حط لهم مع بعضهم معه، وصاروا لما صاروا الحنة يعني قبل ما تزال عندما توضع وضعه على رأسه، هذا الحناء يعني هو الحناء مثل الطين، إذا وضع على الرأس أيضا هل يعتبر ساترا؟ نعم نعم، هذا ما يلصق بالرأس. نعم، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من على بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. علامة إذا مات الإنسان في حال الإحرام يبقى رأسه مكشوفا ويدفن كذلك، ونعامله معاملة الحي من أجل أن يصل إلى قبره وأن يبعث يوم القيامة ملبيا. بخلاف ما لا يعد ساترا، عادة بعض الناس أنه إذا بدهم يحملوا شيء وين بيحملوه؟ على رأسه. فعنده زنبيل مثلا، عنده إفة، جاب الإفة حاطت فيها كل أغراضه، عادة ما بيحمل بإيديه، وين بيحمله؟ بالإفة تبع، حط هالإفة على رأسه وضل ماشي، هل تعتبر هذه الإفة اللي حاططها على رأسه تعتبر ساتر؟ لا، لا تعتبر ساترا. حط شمسية بده يستظل فيها بالشمس، لكن بعيدة بينه وبين رأسه، قال إجا شوية هواء أمس ودقت برأسه، ما اسمها الآن ساتر، دقت برأسه الدق، قاعد بالباص طلع شوية هواء، أم إجت جلالة الباص على رأسه، اسمه ساتر؟ لا، ما اسمه ساتر. يركب بالباص، الباص له سقف ليس مثل ما بيساوي الشيعة، فيقولون إنه ينبغي أن لا ينزل الإنسان، فلا يحرمون لا في الطائرة ولا في السيارة، فيذهبون في سيارات مكشوفة ولا أدري كيف يدخلون إلى البيوت، هذا سقف وهذا سقف لا فرق، هذا سقف متحرك وهذا سقف ثابت، مع ذلك يفعلون، لهم اجتهاد خاص في هذا الأمر، فهم لا يعني يجعلون. إذن إذا كان الشيء مرتفعا لا يعتبر ساترا. أيضا أعد بجمل، هل جمل هذا في له محمل غرفة اللي بنحط فوق منه مثل بقى سقف السيارة، هل جمل ما له بالمحمل ما له سقف من قماش، أيضا هل يعتبر ذلك ساترا للرأس؟ لا يعتبر ساترا للرأس. وإن مسه فإن لبس أو ستر ذلك بغير عذر حرم عليه. ما هو الفرق بين العذر وغير العذر؟ واحد إجا انضرب رأسه، هو قاعد انخبط هيك بشغلة إجت حديدة على رأسه، راح المستشفى لفوا له إياها وهو محرم، هذا معذور إنه يحطوا له شيء على رأسه، معذور لكن عليه الفدية. هنالك فرق لكن ليس حرام، مطلوب منه أن يفعل. لكن إنسان ما في عليه شيء ومع ذلك حط طائية على رأسه، لأنه أنت غير معذور، ارتكبت حراما وعليك الإثم وعليك الفدية. لذلك قال أو ستر ذلك بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية. فإن كان لعذر من حر كما قلنا يؤمرض بسبب الحر أو برد أو مداوات، كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة، فيجوز لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. لعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف أصابه قمل في رأسه واشتد هوام رأسه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتحمل ذلك فشكى، فطلب منه أو أحد الصحابة الكرام فحلق. فعندما حلق رأسه، حلق رأسه من أجل أن تزال هذه الهوام من رأسه، حلقه بالموسى، ومع ذلك الآن هذا الحلق الذي فعله في أثناء الإحرام ماذا كان عليه في مقابله؟ كان عليه دم، ففعل ذلك. ثم قال الثالث ستر بعض الوجه والكفين، نترك ذلك إلى الغد والحمد لله.